وعلى موجات البرنامج العام الآن الفترة السياحية. رئيس التحرير أحمد دياب، على هندسة الهواء نادر راشد، ومخرجتنا نسرين نبيل. وأهلا وسهلا بكل السادة الحضور معنا على موجة البرنامج العام، وأهلا وسهلا بضيفنا الكريم الخبير السياحي محمد غريب، رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب. أهلا بيك أستاذ محمد، منورنا. أهلا بحضراتكم. أهلا أهلا أهلا بالسادة المستمعين، أهلا بحضراتكم. فترة بعيدة ما استضفناكش حضرتك على الهواء، بعيد عننا يا فندم، بس أكيد جاي ومعك أخبار جميلة. إن شاء الله كل حاجة إن شاء الله مبشرة، وإن شاء الله متفائلين إن شاء الله. إن شاء الله فريق العمل بيرحب بيك. أهلا وسهلا بيكم. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. ذكريات كل اللي فات فاكره يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكره يا بلدي، اول حب كان في بلدي مش ممكن انساه يا بلدي، فين ايام زمان قبل الوداع، الكريم الخبير السياحي محمد غريب، رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضراتكم. وانت قادم، قلت ان انت قادم من اي؟ من مؤتمر موجود في مجلس الوحده الاقتصاديه العربيه في احد الفنادق الكبرى هنا، اللي هو التابع لجامعه الدول العربيه، وكان على مستوى المندوبين الدائمين والمستوى الوزاري، وكان في مؤتمر نحن لآلية الاستثمار واللي بيقدم أطروحات على أساس المناقشات يعني، واقتراحات اللي هي من مجال تطوير مثلا السياحة، الصناعة، الآلية للبنية التحتية في مجال الخدمات، في مجال التجارة البينية. وانا استأذنك بس تعلي صوتك شوية. هو يعني يمكن أكتر حاجة إحنا قدرنا إن إحنا نعملها هي تطوير السياحة بين الدول العربية، وإن إحنا يعني الارتقاء بالسياحة العربية البينية، وفي عدة مشروعات وعدة أطروحات واقتراحات قدمناها. زي إيه فندم؟ زي مثلا يعني على المستوى العربي والأفريقي دلوقتي، إن إحنا امتداد خط النيل اللي هو النايل كروز، اللي هو بيبدا من القاهره واحيانا بيبدا من الاقصر بس لعند ابو سمبل، ده هيكمل عند الخرطوم وعند يعدي بالحضاره النوبيه كلها. كل ده يبقى خط واحد؟ هيبقى خط واحد والاساس من مصر والسودان يعني، ويبقى فيه يعني برامج مشتركه في نفس التوقيت. كمان لما تبص تلاقي ان النوبه الاثار اللي موجوده في ابو سمبل هي نفس الاثار اللي موجوده في حضاره نباته وكوشة، ومش يعني العلم يوصل العلم من اسوان لعند الخرطوم، ده مش بعيد بالنايل كروز يعني، وده رحله جميله جدا. فبتبقى مصر والسودان، وبعد كده على المستوى الاعم والاشمل والاكثر هيبقى على المستوى الاوسع اكتر، ان هو توصل لحوض وادي النيل من تحت لعلم توصل لا حول دولة المصب. ده معقولة؟ ده على المستوى اللي بعد كده اللي نتكلم فيه بعد كده، بس احنا اتكلمنا النهاردة على حاجتين اتنين، ان هي انشاء برامج مشتركه بين الدول العربيه الاعضاء الدول العربيه اللي في السياحه، وتنميه وتطوير بعض القطاعات وبعض الانماط السياحيه زي السياحه البينيه في الدول العربيه، وموضوع السودان ومصر والنايل كروز المراكب النيليه اللي هي بتستورد السائحين من الاقصر واسوان اللي هتكمل خلف السد كمان عند ابو سمبل، يعني عندنا اللي عند ابو سمبل، لا من عند ابو سمبل تدخل وادي حلفه وتدخل في حضره نباته وكوشه جوه السودان لما توصل عند الخرطوم والعودة لعند الأقصر. فده بيبقى خط منتظم موجود فيه ويتباع الشركات السياحية، وده بتبقى أفاق جديدة ونوع نوعية جديدة جدا، ويمكن يعني وصلنا ان احنا ناخد موافقة عليها بانتظار ان هو جهود المسؤولين في الدولتين، لكن في نفس التوقيت كمان ان احنا الاقتراح ده قدمناه ولقى يعني يمكن ترحيب كتير ومن السادة المسؤولين ومن السادة اللجنة الوزارية واللجنة اللي هي الأعضاء المندوبين الدائمين اللي موجود داخل لمجلس الوحدة الصدر العربي. أستاذ محمد، يعني أنا سرحت وانت بتتكلم عن يعني إحنا ممكن نلاقي المشاريع في الأرض الواقع فعلا؟ ده يعني مش احتمال وارد، اكيد باذن الله. لان شيء جميل قوي لما يكون الخط السياحي ده جميل، لان السياحه مقومات موجوده في كل الدول العربيه بس هي غير مستغله، زي السياحه البيئيه، زي السياحه العلاجيه، زي السياحه الريفيه، زي سياحه السفاري، زي سياحه المؤتمرات، المهام الخاصة، سياحة المؤتمرات. بس الحاجات اللي أنا قلتها الأولانية دي اللي هي من أول السياحة البيئية لسياحة المهام الخاصة، ده يمكن أكتر من من من من من من من 600 مليار أو نص مليار سايح بيلف حوالين العالم بهدف السياحة البيئية. إحنا رصدنا صيف برغم المقومات الرهيبة اللي موجودة في كل الدول العربية وخاصة مصر، يعني عندنا مقومات ومحميات وصحراء بيضاء وصحراء سوداء وواحات والصحراء الغربية والصحراء الشرقية، مقومات كبيرة جدا للصحراء للسياحة البيئية، تقدر ان احنا نستغلها ومن ثم تطويرها ومن ثم ان احنا نقدر نرتقي بيها عشان نقدر يكون عندنا توافد من هذه النوعية من السائحين ومن نمط السياحة اللي هو السياحة البيئية. فبالتالي ده يعني يمكن كمان بيترافق مع موضوع آلية الاستثمار في الدول العربية وفي مجال السياحة كمان، لا كانت ما قبل كده 3% قفزت بعد كده 16% وصلت دلوقتي 20%، احنا بنطمع تكون 30-40% على اساس بين الدول العربية وبعضها وخاصة مصر ودول الخليج. سياحة المؤتمرات، ويعني الواحد لما بيتكلم على مؤتمر والله انا الواحد ساعات بيتوه من كم، بسم الله ما شاء الله، من كم المؤتمرات اللي بتنعقد هنقول يعني في معظم محافظات مصر ومتوازنة في وقت واحد احيانا كتير. هو لا يعني اللي بيعمل سيادة الرئيس دلوقتي او المخطط اللي عاملينه التخطيط السليم اللي عاملينه الدولة دلوقتي ده نمرة واحد، يعني يرجع الفضل ربنا ثم لسيادة الرئيس، يعني خاصة كمان في المؤتمرات الأفريقية ومنتدى شباب العالم في شرم الشيخ والتنمية والسلام، كان معظم دلوقتي كان قبل كده وطول عمرنا من 30 سنة نسمع عن في مؤتمرات أفريقية بس تبقى سياسية، لكن الأول مرة بنشوف مؤتمرات للتنمية المستدامة بين مصر وبين الدول الأفريقية. الحاجة التانية كمان إن السوق بالنسبة لنا سوق واحد كمان للصادرات والآخر أكتر من كده، والسياحة كمان يعني ده السياحة الأفريقية كانت مهملة، يعني من ضمن السياحات اللي كانت ليست على المستوى المطلوب في أسواق عندنا زي السياحة الأفريقية. دلوقتي بدل نطرق الباب دلوقتي والسياحة الأفريقية يعني نوع تقيل من أنواع السياحة، يعني عشان بنفس التوقيت كمان لما نيجي نبص نلاقي إن دي مش بس على قد ان هي رسالة للعالم وريادة للبلد والدولة، لما موجودة لكن في نفس التوقيت كمان ان الشراكة اللي موجودة بين الدول العربية والدول الافريقية دلوقتي، بين مصر اللي ربطتها بين الدول الافريقية دلوقتي، دي حاجة تدعو للفخر. اضف الى ذلك كمان رسالة طمأنة للعالم كله، مصر بلد الامن والامان، الاستقرار والاستثمار والاقتصاد وكله هنا موجود، تجمع العالم موجود، تنمية مستدامة. مش بس ان انا دلوقتي يعني بنمي الدول الافريقية مع مصر، سوق واعد جدا دلوقتي، سوق اوروبية مشتركة، سوق افريقية، سوق انا اسف جدا في اللفظ، سوق أفريقية مشتركة اللي احنا اتكلمنا فيه واللي بتعمل دلوقتي ده طفرة ما حصلتش قبل كده خالص. كانت قبل كده من ناحية السياسية وبس، لكن دلوقتي اقتصادية وسياحية وتنمية مستدامة في كل المجالات دلوقتي. إضافة لمنتدى شرم الشيخ، منتدى العالم لشرم الشيخ. ولاحظي يا أستاذة إيمان أن دائما وأبدا بيبقى في مردود إيجابي عقب هذه المؤتمرات من جميع النواحي، خاصة على الصورة الذهنية. أستاذ محمد، لما 8000 شاب من دول العالم يأتوا إلى أرض مصر، تخيل 8000 دول لما حيروحوا حيعملوا إيه في بلادهم ويتكلموا إزاي عن مصر؟ بالإضافة لوسائل إعلام، وممكن يكونوا ناس إعلاميين وناس رسائل مصورة على طول لايف على طول لبلادهم على طول. فدي بتبقى رسالة إحنا عانينا قبل كده من الصورة الذهنية اللي كانت للسائح عن مصر وعن بعض المشاكل اللي كانت موجودة وعدم الاستقرار اللي كان موجود. لكن دلوقتي بننعم باستقرار، وبننعم دلوقتي بأن مصر بتستضيف المؤتمرات دي، وده مش بوبا يعني بس لها فايدة واحدة من ناحية السياسية أو الاجتماعية أو وبعدين ده بيبقى كمان يعني لها فوائد عديدة من ضمنها السياحة والاقتصاد والاجتماعية والرسالة الطمأنينة والطمأنينة لمصر. وبعدين تبرزي دور مصر، تبرزي ده كمان دور مصر كمان في شتى المجالات دلوقتي، ريادتها على القارة الأفريقية، ريادتها على المنطقة العربية. فده بيبقى كلها عوامل أو كلها بتدي مردود إيجابي على السياحة والاقتصاد وعلى التنمية المستدامة. أكيد في حد سمعنا دلوقتي يقول طب هي يعني أنا كمواطن أنا مستفيد إيه من عقد المؤتمرات دي على أرض مصر أو في يعني في أي مكان، أنا كمواطن أنا هستفيد إيه؟ وبص حضرتك يعني في احيانا بيبقى في استفاده مباشره واستفاده غير مباشره. هو يستفيد هيستفيد، لكن هي نعرف المباشره ونعرف الغير مباشره. استفاده غير مباشره زي بالظبط المردود بتاع السياحه، في استفاده مباشره على العاملين في السياحه، استفاده غير مباشره على سواق التاكسي وعلى بيزرع خير وطماطم في الغيط وعلى وعلى وعلى، ده كله استفادات غير مباشره. لكن كله بيستفيد في النهايه من اول سعر التاكسي عند وزير السياحه في نفس التوقيت كمان. ان انت لما تيجي تبصي على المردود بتاع المؤتمرات دي كلها من ناحية السياحية، من ناحية الاقتصاد، من ناحية الإعلام، من ناحية الاجتماعية، من ناحية التنمية، من ناحية كله الدولة نمرة واحد، ثم الأفراد بعد كده تأتي التاني. لكن من ناحية السياحية لا، بيأتي كله مردود، وبعدين تعمل رواج، عملية رواج في المجتمع. يعني أي مكان في العالم ما فيهوش مؤتمرات، ما فيهوش سياحة، ما فيش حاجة شغالة، بتبقى فيها كساد. لكن المؤتمرات والسياحة هو الأخذ ده اللي بتأدي إلى رواج في المجتمع، فكله بيستفاد منها. لكن ممكن يكون في استفادة مباشرة، ممكن يكون في استفادة غير مباشرة. أضف إلى ذلك كمان، أنت الاستفادة الكبرى كمان على مصر واسم مصر وعلى الرؤية والفجن والشكل والكاريزما بتاع مصر وقيادتها وشعبها كمان، ما كلنا مع بعض كده إيد واحدة كده، لكن مش عايزين نمشي ورا حد ولا قدام حد ولا أمام حد، سويا من أجل مستقبل أفضل، من أجل مستقبل أفضل، ومن أجل تنمية للأجيال القادمة والحالي والأجيال القادمة. فده كله بيبقى ليها استفادات كتيرة جدا وفوائد كبيرة جدا على المجتمع وعلى الشعب ككل. نقدر نقول حاليا ان احنا في توازي ما بين انواع السياحات في مصر؟ لا، واحنا عندنا يعني مفيش توازي خالص. يعني احنا مهتمين جدا، او عندنا نوعين بس من انواع السياحة، ان احنا عندنا السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية. السياحة الثقافية دي اللي هي السياحة الاثرية، اللي هي بتروح لأسر أسوان وزور المعابد والمقابر وادي الملوك وإدفو وإدفنا وكومومبو والعنفيلة وبيكملوا عند ابو سمبل، دي السياحة الثقافية، ده بتبقى حين معظمها نايل كروز. اما السياحة الشاطئية اللي هي موجودة في شرم الشيخ والغردقة، دي النوعين اللي هم موجودين عندنا دلوقتي. السياحة الشاطئية دي يمكن ما بتديش مردود كبير، بتدي مردود يعني اقتصادي بس مش بالنسبة عائد عائد على الدولة، لكن وعلى الأفراد كمان، لكن ببقى يعني ببقى جاي all inclusive، يعني آكل شارب نايم جوه الفندق، ما بيروحش يطلع هنا بيتكلم هنا. عكس السياحة الثقافية اللي بتجول هنا وبيشتري من محل ده وبيعمل رواج، عملية رواج. وإحنا يعني يمكن من هذا الصدد بنادي دايما إن إحنا نلغي موضوع ال all inclusive ده عشان ما كانش موجود في العالم، ما عادش موجود في العالم كله. كله على في مصر بس، ونخليها بي بي يعني بالبيت اند بريكفاست يعني بالافطار بس زي العالم كله دلوقتي. وبيجي هو في الغداء وفي العشاء بيدور يطلع المدينه، يطلع المكان اللي هو فيه يتغدى بره ويتعشى، عايش حياته هو بقى. وفي نفس التوقيت كمان بيعمل عمليه رواج، اشترى من هنا اشترى من هنا، بيعمل عمليه رواج. لان السياحه معظم العائد بتاعها على الشعب مش على الشغالين فيها بس، لا على المجتمع. عايز اقول المجتمع، على المجتمع، الدوله بتستفاد منها اقل من المجتمع بيستفاد منها. فده بيبقى ايه الهدف من السياحه، ان هو رواج، عمليه رواج في المجتمع وليس عمليه كسب في المجتمع. احنا عندنا انواع من السياحات مهمله او ما نصح ليست على المستوى المطلوب. دي اللي بدأها ست الرئيس دلوقتي، فتح اسواق جديده دلوقتي، ويمكن جنوب شرق اسيا ما كناش بنشوف، زي فيتنام في الدول من جنوب شرق اسيا، زي فيتنام، وزي يمكن الصين بكثافه، اندونيسيا هو الاخر دول جنوب افريقيا. احدث سوق تم افتتاحه ايه استاذ محمد؟ يمكن سوق سياحي. يمكن اقدر اقول لك يعني جنوب شرق اسيا وفيتنام والدول اللي بتاعت اندونيسيا وجنوب شرق اسيا. يعني دي في اسواق جديده كنا يعني باحتياج ليها، ودلوقتي جت سياحه الهنديه، جت سياحه هندي بكثافه، كانت موجوده بس بكثافه دلوقتي. يعني كان كل طول عمرنا اعتمدنا على السياحه الاوروبيه، دلوقتي ما بنعتمدش على السياحه. تنويع المصادر بتاعتنا او توافد السياحين من كذا سوق. الحاجه الثانيه كمان ان احنا بدل ما كان في نمطين سياحيين دلوقتي بس موجودين طول عمرنا، السياحه الثقافيه والسياحه الشتائيه، لا دلوقتي بدا في انماط، بدا في سياحه المؤتمرات، بدا في سياحه العلاجية، سياحة السفاري، بدأ في أنماط سياحية تانية من 11 نمط السياحة اللي موجودين. وأنا شايف إن في السيزون اللي جاي والمستقبل، ويمكن خلال السنة اللي جاية دي، لأن إحنا حضرتك دلوقتي السيزون عندنا موسمي، الموسم عندنا السياحة من أكتوبر لأبريل، نهاية أبريل أو بداية مايو، ده كل الإيه اللي إحنا بنشتغله. في الصيف بيجي سياحة بس بتبقى بسيطة يعني، لكن كل اللي بيجي دلوقتي بيبقى عندنا من أكتوبر لعند نهاية شهر أبريل من العام القادم. فإن السيزون عندنا لسه هينتهي السنة اللي جاية ان شاء الله في نهايه شهر ابريل. انا متوقع ان في طفره تحصل بعد راس السنه في بدايه السنه الجديده، وانا اتوقع ان في معدلات وفي طمانه كبيره جدا جايلنا من احنا كاتحاد عربي مشير سياحيين، ناس متخصصين سواء هنا او في العرب او الدوليه، على اساس ان في طفره سياحيه جايه قد تصل الى معدلات السياحة اللي كانت موجودة قبل 2011، واحتمال كبير جدا تفوقها إن شاء الله. كان في تقرير للبنك أحد البنوك قال إن إحنا بالفعل وصلنا للمعدل اللي كان 2010. هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يمكن مع كل احترام والتقدير للبنك يعني اللي وصلنا ليه لعند 2010، يمكن من ناحيه اللي هي الفلوس يعني الايرادات اللي بتبقى تدخل للدوله او صندوق الدوله او خزينه الدوله الايرادات، لكن كعدد سياح لا اعتقد لسه شويه. طب احنا كم ولا كيف؟ احنا الاثنين مع بعض ويفضل الاثنين مع بعض ونمشي مع بعض. لكن هو لما تيجي تحسب مثلا سعر الدولار كان بكام وسعر الجنيه كان بكام ودلوقتي كان بكام، فدلوقتي ممكن تلاقي الايرادات ممكن تكون وصلت زي 2010، لان كان الدولار ساعتها كان بكذا، الدولار ساعتها بكذا، الجنيه كان بكذا، يمكن بكذا. لكن كعدد سائحين لا اعتقد لسه، يمكن السنه اللي جايه بس وصلنا الى مستوى قريب جدا من 2010. وبعدين يعني عندك دلوقتي يمكن الاقصر واسوان، دلوقتي معظم شغلنا في الاقصر واسوان، احنا كمرشدين سياحيين دلوقتي معظم شغلنا بتوين الأقصر وأسوان وأبو سمبل، وبعد كده بروح لوحدي مع مندوبين الشركات من الغردقة، فدايما بيجوا أسبوعين، أسبوع بيقضوه سياحة ثقافية بين الأقصر وأسوان عند أبو سمبل، وأسبوع بيقضوه ياما في الغردقة في شرم الشيخ. ماشي على كده السياحة، 80% من برامج أو 80% من السائحين بيعملوا كده. دي أحيانا بيجي الصحراء شرق سفير سين جبل موسى دير سانت كاترين اسكندرية القاهرة. لكن ده ما يصلش لحوالي 20-30 او على اقصى تقدير 30%. لكن عندنا الطفره الكبيره اللي حصلت بين الاقصر واسوان، وده الشرطر وده كل حاجه بينزل في مطار الاقصر. فاحنا عندنا السياحه ماشيه بمعدلات كويسه، وما الكيرف طالع لفوق وماشيين كويس. هو ده اللي يهمنا، ان الكيرف طالع لفوق، ان احنا في تصاعد مستمر والحمد لله. صح، خط التصاعدي ماشيين فيه. تمام. برضو في خلال حوارنا خارج الهواء حضرتك قلت ان في مخطط ليه إنشاء اتحاد مرشدين سياحيين أفارقة. احنا مش لسه هنخطط، احنا خططنا وخلصنا. انا بقول كده عشان انت توضح الموضوع. يا ناس بس اللمسات النهائية الأخيرة يعني. لان احنا اصلا يعني كاتحاد عربي للمرشدين السياحيين تحت مظلة جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، احنا دلوقتي وبدعم من مصر دلوقتي سيادة الرئيس دلوقتي رئيس الاتحاد الافريقي فبنفس التوقيت كمان هنتعامل اتحاد افريقي للمرشدين السياحيين خاصة مع دول حوض النيل، وتم الاتصال بيهم المرشدين السياحيين. هيضيف ايه؟ هيضيف ايه يا استاذ محمد؟ الخطوة دي هتضيف ايه لمصر؟ ده بيبقى اعضاء في الاتحاد الدولي، في نفس الوقت كمان بيبقى مصر هنا هي الريادة، هي القيادة، هي المقر، المقر هي الرئاسة، وهي الانتخاب طبعا بس طبعا دي بتبقى مقر الاتحاد الافريقي، بتبقى مقر المقر بتاع الاتحاد، العالم كله بس عليه الاتحاد الافريقي ده بيبقى موجود في مصر. الحاجة التانية الثقل والمردود الإيجابي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وسياحيا وكل حاجة لما بيتعمل الاتحاد الأفريقي، وبيتعمل بعد كده في برامج وفي أهداف ليه من ضمنها دعم ورفع معدلات السياحة الأفريقية البينية وخاصة إلى مصر هنا. فتعمل كل حاجة إن شاء الله، لا يبقى دلوقتي إلى تحديد بس المواعيد والحاجات يعني يمكن صغيرة كده، إجراءات صغيرة على أساس إن إحنا النظام الأساسي بتاعنا ونجتمع عليه، وإن شاء الله قريبا جدا سيعلن تأسيس خلاص يعني يمكن إنشاء وخلاص يظهر للنور اتحاد افريقي للمرشدين السياحيين او اتحاد عربي افريقي للمرشدين السياحيين. ده هيكون انكلودنج يعني هيكون يعني اتحاد المرشدين السياحيين العرب والافارقه، ولا ده لوحده كيان مستقل؟ هو الاثنين مع بعض لكن هيبقوا منفصلين، ده اتحاد عربي باهدافه وده اتحاد افريقي باهدافه، وده معدلات السياحه العربيه وده معدلات السياحه الافريقيه، بالاضافه للاجتماعات بتاعتهم تبقى منفصله. لكن في نفس التوقيت كمان ان هو بيبقى مقر واحد باهداف يمكن تكون قريبه من بعض. وبعدين بس الاختلاف بيبقى ده تبع الجامعه العربيه ومجلس الوحده، وده تبع منظمه الوحده الافريقيه سياده الرئيس والسياحه ومنظمة السياحة الأفريقية اللي هو بيرأسها الأخ الصديق المحترم السيد النائب عمرو بيسودي. ربنا يوفقكم يا فندم في قوتكم. ربنا يخليكم. شكرا. رغم اختلاف اللسان وإن البشر ألوان متفرقين في النوايا والشكل والأديان، احنا واحد رب البشر واحد بالحب جمعنا وكلنا انسان، وتعالوا حضن النيل وحضارة وهر النيل فتح الاحضر نقلبنا بيوتنا وبرده قليل. لكن الهنا واحد رب البشر كان فنان عالحلم عينه تبان، شمس الصبح برعاء وفي المساح كيان، حلم يكون لاعب صباح التاريخ شاهد على نجوم سمراء بالتاريخ روايات، أفريقيا أرض الخير أولادنا لسه بخير، ملناش غير حضنك شمسك حبك لينا كبير، حلمي يكون لاعب صباح التاريخ شاهد. الإنجاز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية وإليكم آخر أنباء الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشيد خلال استقباله لرئيس جمهورية جزر القمر ونيجيريا بالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والدولتين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أمام إحدى جلسات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة أن المرأة المصرية تحركت بقوة في 2013 لحماية وطنها والأجيال القادمة والحفاظ على الهوية المصرية. الرئيس السيسي يؤكد أن المرأة المصرية تحملت بكل شجاعة تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية. مظاهرات حاشدة بمشاركة المواطنين، مئات المواطنين الجزائريين وسط البلاد احتجاجا على إجراءات الانتخابات الرئاسية. قصف صاروخي لقاعدة عسكرية تضم جنودا أمريكيين في محيط مطار بغداد الدولي دون حدوث خسائر بشرية أو مادية. مقتل 5 أشخاص في هجوم شنته حركة الشباب الصومالية واستهدف معسكرا للجيش شمال العاصمة موغاديشيو الليلة الماضية. وزارة الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني لدى موسكو لتبلغه بقرارها طرد دبلوماسيين ألمانيين ردا على طرد برلين لدبلوماسيين روس في الأسبوع الماضي. الولايات المتحدة تحذر من اتخاذ إجراءات فورية في حال استئناف كوريا الشمالية لاختباراتها الصاروخية. وأخيرا الرئيس الأمريكي يبحث مع مستشاريه التجاريين مسألة فرض رسوم جمركية على واردات صينية قيمتها 160 مليار دولار خلال الأسبوع القادم. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. شكرا لكم، وعودة إن شاء الله في 2:30 مع ثانية فترتنا الإخبارية لهذا اليوم. دمتم بخير. عدنا مستمعينا لفترتنا السياحية، وعدنا لضيفنا الخبير السياحي محمد غريب رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب، وبنرحب بك مرة تانية أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا أهلا أستاذ محمد. إحنا بننقل لحضرات المستمعين كل ما يدار خلف الميكروفون لمشاركتنا الحوار، واللي عاوز سؤال لأستاذ محمد تليفونات البرنامج العام مفتوحة 2752-93-303 2754-84-124 صفحتنا 107.4 FM. يمكن في خطط دائما طموحة في أذهان حضراتكم كمسؤولين سياحيين لتطوير السياحة. بكل صراحة أستاذ محمد، بتلاقوا استجابة لما بتلاقوا مشاكل وبتصطفوها، بتلاقي في استجابة من المسؤولين؟ يعني قول الواحد أنا قول الفصل انت ما حضرتك ما فكرتش؟ لا ما فكرتش. لأن مجرد من نطرح الحاجة من لها اتعملت. مين اللي عملها؟ مين الثاني؟ ممكن مثلا تعرف ست الرئيس أو توجهاته لأنه مهتم بالسياحة جدا. بس ما بيظهرش، يعني بص لاقي الحاجة اتعملت. مشكلة موجودة هنا هنا اتزلل العقبات على طول بتنتهي. ومجرد يعني ده هاي اللي أستاذ محمد انتو حضرتكم وزيك ده يعني مؤشر مبشر كويس جدا، ما كانش بيحصل قبل كده. يعني في حاجات كتيرة بتبقى في مشاكل، في عوائق، في عائق للسياحة، وفي حاجات موجودة بتزلل على طول. قبل كده كان في شكوى دائمة من ضيوفنا الكرام إن حضراتكم كل واحد في مجاله في جزيرة منعزلة، ما فيش تواصل وما فيش اندماج ما بين الأماكن أو الوزارات. هل ده لسه موجود ولا إيه؟ لا، هو دلوقتي يعني اللي موجود دلوقتي يختلف تماما عن ما سبق. أنا عايز أسمع الكلام ده بصوتك. وخاصة كمان بعد أن ست الرئيس ما رأس المجلس الأعلى للسياحة وضم معظم الوزارات، أن معظم الوزارات بتبقى لها علاقة مباشرة بالسياحة. وفي نفس التوقيت كمان يمكن العلاقات بين الوزارات وبعضها، وزارة السياحة مع وزارة الآثار مع وزارة الطيران، يعني علاقة وطيدة وكويسة جدا. فبيبقى على طول باستمرار في مناقشات وفي طلبات وفي بيكملوا بعض يعني ماشية كويس دلوقتي. يمكن مش على الكمال لوحده يعني، طبعا لكن أكيد. افضل بكتير جدا مما سبق، وماشيين على الخط الصحيح يعني، ده خطوات تبقى كويسه جدا تدعم السياحه وعمليه السياحيه وتزيد من السياحه. لكن احنا بنتمنى بقى ايه يعني، ونفسي من زمان يتم تدريس ماده الوعي السياحي مع الوزيره. ده في بروتوكول فعلا تم يا فندم ما بين ما بين وزاره السياحه وما بين وزاره التعليم. هو يعني احنا كنا قلنا الموضوع ده من حوالي 5 سنوات داخل الاتحاد، وانا بنفسي كرئيس الاتحاد ده صحيح. رحت قابلت وزير التربيه والتعليم ووكيل اول وزير التربيه والتعليم، وقلت له الماده العلميه عندنا يعني الماده العلميه ان انت هتقولي لهم ايه، ما سيبك بقى ايه الهرم موجود محافظه الجيزه زي الحاجات الكشوف اللي بتبقى موجوده للاطفال في المدارس، لا انا عايز اديله الماده العلميه عندكم جاهزه يعني دي احنا مش وبصرف النظر عن مين اللي عملها، احنا بس عايزين تتعمل وخلاص للصالح العام وخلاص. فانا اتمنى ان ده يتم، وبعدين يعني من اول حضانه وابتدائي واعدادي وثانوي لعند الجامعه عشان اخلق مجتمع كاذب وحاضر للسياحه وليس طارد او نافر ليها. وبعدين لكل دول العالم في عندهم ماده اسمها ماده التربيه القوميه زي التربيه الوطنيه كان قبل كده على طول، والتربيه الموسيقيه وحاجات كتير جدا برضو كذلك يتم عمليه ان هي نقدر نقول تدريس الوعي السياحي، ماده الوعي السياحي في جميع الكليات والمعاهد مراحل التعليم مختلفة، عشان دي حاجة بتؤدي إلى احتضان السياحة ورفع معدلات السياحة وخلق وعي فكري من الصغر من الولد الصغير من هو في كيجي، مجتمع واعي مجتمع يبقى حاضن للسياحة مش طارد للسياحة. ده اللي هنا بنعمله، ونعمل كمان ان هو يكون في قنوات اعلاميه متخصصه في السياحة. دي امنيات ولا دي خطط استاذ؟ لا يا دي خطط وبننشرها وبنقولها كمان يعني نتمنى بس ايه يعني زي الرجال الوطنيين المستثمرين الكبار يعني اللي لهم قنوات فضائيه واللي عندهم قنوات فضائيه سواء في لان في الكوره دلوقتي وفي في الطهي دلوقتي وفي قنوات متخصصه السياحه عايزين لها قناه او اثنين او ثلاثه باللغات المختلفه ونستهدف الاسواق المصدره لينا، دي عايزينها في كل دول العالم في قنوات سياحيه متخصصه زي قنوات الطهي. ده من زمان على فكره المطلب ده، ومفروض ان هو كان يعني تحت انشاء قناه سياحيه عن مصر. انا عايز واحد او اثنين وبعدين باللغه المختلفه، انا مش عايز مثلا يعني ايه وبعدين استهدف بيها السوق الروسي باللغه الروسيه، استهدف بيها السوق الالماني باللغه الالمانيه وعلى طول 24 ساعه وبرضه هتجيب اعلانات وهتجيب اكيد طبعا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وكل حاجه، قنوات متخصصه في السياحه دي الحاجتين اللي احنا يعني يتعملوا ويكملوا الدور بتاع التنشيط والتسويق لمصر خارجيا ان شاء الله. الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وأبو الهول الأمين من آلاف السنين حارس على الوطن. قدام الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وأبو الهول الأمين آلاف السنين حارس على الوطن. وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته، وبعد قلت السكوت نطق وسمعنا صوته ملا بالنور عينينا وحكلنا عن ماضينا ملا بالنور عينينا وحكلنا عن ماضينا وأمجدنا الكبيرة والدنيا مهدات ضيفنا الكريم الخبير السياحي محمد غريب رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب. عاوز اقول لهم ان هو فعلا ترك مؤتمر بيقوم الان يعني لسه منعقد وبعد انتهاء الفتره هيرجع لي. احنا بنشكرك استاذ محمد. لا ان شاء الله بنتمنى لكم في كل جهودكم ومخططاتكم ونرجع تاني لخطط حضراتكم ايه المستقبليه لخدمه قطاع السياحه. نمرة واحد ان احنا عملنا مشروع هنا بمؤتمر باعداد كبير جدا لموضوع السياحة البيئية وتطوير السياحة البيئية. وخلي بال حضرتك كمان يا استاذ عمان ان السياحة البيئية دي بيندرج تحتها خمس انواع من السياحات الاخرى زي السياحة الصحية العلاجية وسياحة السفاري وسياحة المهام الخاصة. سياحة ايه فندم؟ سياحة المهام الخاصة دي اللي هي ايه بقى المهام الخاصة؟ صيد الطيور دي مش منتشرة عندنا بس هي صيد الطيور وخط مسار الطيور في من اول ما يدخل هنا لما وصل هناك ده بيبقى عند ما وصل على الصحراء الشرقية ده بيبقى ليه مسارات معينة وبيبقى عارفين بعض السائحين ده ففي نوعية من انواع السياحة نمط من نمط السياحة اسمه سياحة المهام الخاصة ليها رواد ليها رواد على مستوى العالم. وبعد لما تيجي تحسبي ان منظمة السياحة العالمية لما حطت التدريج للسياحات وبنمرة واحد لقيت السياحة البيئية رقم واحد على مستوى العالم. يعني السياحة البيئية أكتر من التلت تقريبا السياحة البيئية. احنا هنا في شوية حاجات صغيرة كده يمكن ندينا بيها دلوقتي وتدريب المرشدين السياحيين الخطة بتاعتنا تدريب المرشدين السياحيين على السياحة البيئية اللي ما خدناش احنا حكاية السياحة البيئية دي وعملنا يمكن مؤتمر طلع توصيات بالمؤتمر ومودينا التوصيات للسادة المسؤولين سواء في وزارة السياحة ووزارة البيئة ويتعمل بيها بعض الحاجات وماشيين دلوقتي بخطة ثابتة في موضوع السياحة البيئية واستهداف السياحة البيئية خاصة عندنا محميات كبيرة خاصة ان احنا مصر في اكتر من 35 محمية في حوالي 25 في ارزتان اكتر من 35 اكتر من تلت او تلت مساحة مصر محميات طبيعية بالاضافة للصحراء البيضاء والصحراء البيضاء بالاضافة للجبال الموجودة العيون والحاجات اللي موجودة سياحة بيئية بتبقى كبيرة جدا وبعدين في ازدياد وتنمية ومستدامة. فده نمرة واحد. نمرة اتنين عملنا يمكن خطة ومقترح ويمكن وصلناه وقلناه ويمكن الدعم من بعض الجهات على اساس تنمية سينا وقلنا العنوان بتاعنا ان سينا دي هي دبي الثانية خلال 1000 يوم. استثمار سينا سياحية سينا بصفة عامة استثمار سينا سياحية استثمار سينا في المجال الزراعي في المجال الصناعي في المجال التجاري الأربع مجالات. نسينا لو قلنا في نمرة واحد خدنا في موضوع الصناعة فيمكن معظم المقومات والعوامل وكل حاجة موجودة في سينا من منجنيز مواد خام من منجنيز من الرمل دي أرض الكنوز أرض الكنوز يا أستاذ محمد. طبعا من كل شيء فوسفات من أول ما من عند أبو رديس لعند ما توصل لعند آخر حتة في نخل في سينا الشمالية. دي كلها مقومات موجودة في سينا فمن ناحية الصناعية وفي مصانع موجودة ناحية وفي مصانع موجودة من ناحية تانية من ناحية برديس وبزنيمة من الساخر. من ناحية التجارية انت عندك انت يعني يمكن خليج العقبة وخليج البحر الأحمر ده انت عندك ميناء دبي انه التجاري دلوقتي بيسموه الأول في العالم دلوقتي انت مش زي ما انت عندك لا عندك الخليج العقبة وخليج السويس مع تطوير ميناء نويبع على حسب دلوقتي من بشكر اللي هو خالد فودة على جهوده في طبعا على جهوده في التطوير هناك في للسياحه وللتجاره والاخره تطوير ميناء نويبع عمل انتعاشه كبيره جدا من مع السعودية التجارة، مع الأردن تجارة، مع بعض دول الخليج من التجارة. فأنا بتكلم على أن يطلع الحاويات من موجود من نويبع على البستان أو من البحر الأحمر أو من خليج السويس، وتروح بعد كده تخش على حوالين سيناء، فده بتبقى إيه من الناحية التجارية، ميناء تجاري من الدرجة الأولى. من الناحية السياحية لا مفيش أحسن من كده. انت عندك على طول في المنطقة السياحية يمكن جنوب سيناء وشمال سيناء وصربية الخادم ووادي سانت كاترين والدير المقدس ووادي المقدس طوى وجبل سيدنا موسى، دي كلها العالم كله عارفها والعالم كله عايز يستأنسها. في بقى بعض الحاجات اللي اقترحناها تتعمل في سانت كاترين دلوقتي، لان سانت كاترين ده مزار سياحي عالمي. وبعدين في نفس التوقيت كمان سانت كاترين ده يعني ما تيجي تبصيله دلوقتي مش بيستهدف بس المسلمين ولا المسيحيين، لا ده بيستهدف اليهود مع المسلمين مع الإسلام مع كل الديانات مع الطوائف كمان، يعني مثلا ما تيجي تقول الكاثوليكية مع الأرثوذكس مع مع مع مع، لأن سانت كاترين ده أكبر مركز للتسامح في العالم ومجمع الأديان سواء ديني أو ديني. جوه جوه جوه في جامع جوه مع الأصالة اليهودية اللي ممكن احنا شفناها فعلا هي نصلي معا بالضبط. في نفس التوقيت كمان إن الدير دلوقتي فده مكان للسياحة انطلاقة، بس لو تعمل حتة يعني يمكن تلفريك، وانا يمكن اتكلمت مع بعض السادة المسؤولين دلوقتي ويمكن مع سيادة النائب عمرو جسدي اساس تلفريك صغير، لان معظم اللي بيروح يزوروا جبل موسى سيدنا موسى ويطلعوا فوق وعشان يزوروا الغروب او شروق دايما هناك للتجلي كله ربما موجود عندهم وعندنا وعند كل الديانات، هم من التالي بيروحوا رحلات مخصوص عشان لحظة الشروق 10% 15% يقولي 20% اللي بيطلعوا بس الجبل لان الطريق مش موحد وبعدين عالي جدا، فلو اتعمل تلفريك زي الجني في لبنان كده فده بوصل. وبعدين في نفس التوقيت كمان من فوق بتشوف 4 دول طبعًا من فوق طبعًا منظر طبعًا بديع منظر طبعًا. وبعدين سياحة السفاري وسياحة من فوق ده ممكن تنزل من الناحية التانية عند أبو زنيمة يعني يعني ما أعتقدش إن هو مشروع مكلف خالص. لا يعني لو أحد المستثمرين ولا حاجة لا ما هو بالضبط كده بس ده هيضر دخل كبير جدا وعائد كبير جدا وتوافد كبير جدا وإفلسان السائحين وعدد السائحين كمان والأنماط السياحية كمان اللي هتدرك كمان في الموضوع كله. إضافة لآخر حاجة اللي من ناحية الزراعية أنت عندك يعني مسطحات كبيرة جدا جدا جدا أرض شاسعة أو في شمال سيناء دي كلها يمكن يعني أنا أذكر مثلا بعض الأودية زي وادي وتير مثلا بينزل كام مليار أو مليون متر مكعب مية من السيول وبتروح على خليج العقبة ما نستفادش بيها خالص، فده ممكن زي الأردن والسعودية شغالين على كده يأكلوا ويشربوا والمية بتاعتهم كلها خزانات بيعملوها فلات موجودة بيستقبلوا المية ديت مش بيسيبوها تمشي كده على طول ولا بتنزل ولا بتعمل، لا بتيجي في خزانات بتتكون في الخزانات الأول وبعد كده ممكن نسقي بيها نزرع بيها كل حاجة بيها، فالمية موجودة وفي يمكن في بدل ما بتعمل سيول وبتعمل مشاكل وبتعمل يعني يمكن بعض المشاكل اللي موجودة لا احنا دي ممكن نستغلها في المجال الزراعي فتبقى سينا زراعيا سياحيا صناعيا كل المجالات والمجالات كلها مع السياحة تقدر تعمل طفرة كبيرة جدا في سينا. فبدأ الدولة دلوقتي في تعمير سينا وفي بناء سينا، بس احنا المقترح بتاعنا دلوقتي على منطقة دير سانت كاترين دلوقتي التطوير منطقة دير سانت كاترين خاصة في موضوع الأماكن السياحية اللي موجودة في سانت كاترين سياحيا ده الأهم دلوقتي ليه أنا عايز أقول يعني طب ما الصناعة برضو يعني مطلوبة والزراعة مطلوبة والتجارة مطلوبة بس سياحين أستاذ محمد ده دخل مباشر مش محتاج حاجة ده دخل مباشر على طول لخزينة الدولة بالضبط كده حاجة تانية كمان للمواطن قبل الدولة تمام. حاجة التالتة والأهم والأبقى إن هي أسرع استثمار أسرع مش بتستني لسه لما أنا عندي المقومات أنا مش حبني مصنع لسه ولا أزرع أرض بالضبط ولا دي مثلا سلعة انتهى تصديرها ولا انتهى ولا التصريف لا ده من أول يوم مقاومات ربنا حبانا بيها اقوى واسرع. انت عندك يعني ممكن لما حصل حصار للسياحه يعني خسرنا كتير يعني كان كل طلعه شمس يعني احنا لما تيجي تحسبيها 14 مليار دولار في السنه فيعني لما تيجي تحسبيها تلاقي مليار و200 الف مليار و200 الف مليار و200 الف في الشهر في الشهر يعني لخزينه الدوله العائد على المواطنين يمكن يساوي يمكن اكتر من مبلغ ده المواطنين الرواد اللي بيشتغل في السياحه هنا وزي ما علينا بيقول 25 مليون لا ده ربع اللي احنا بعائلتنا بقى ده الشعب كله بيشتغل معانا او بيستغل بطريقه مباشره او غير مباشره بالظبط كده. فده انا بتكلم عن موضوع السياحه لانه عائده كبير وعائده سريع واستثماره اسرع صريح صحيح. هي سلعه يمكن حساسه لكن صناعه وعليها بيترتب 62 صناعه. اذا اشتغلت السياحه تشتغل مقاولات, اشتغلت السياحه تشتغل مستشفيات, اشتغلت المواد الغذائيه, اشتغلت السياحه تشتغل الفنادق والاساس مصانع الاساس, تشتغل كل حاجه بتشغل قاطره التنميه زي ما الدكتور مندي دخلها بيقولوا هي تاني دخل بعد قناه السويس. طبعا دخل ده للدوله لكن اقول لك للمباشر للمواطنين اكتر بكتير جدا. ولذلك يمكن حصل السياحه دي تحس ان في كساد كده في المجتمع. المجتمع مفيش رواج, مفيش مثلا, مفيش سيوله, مفيش, لا ده بقى من ايه انحصار السياحه. فيعني يمكن رواج السياحه بيؤدي الى مردودات ايجابيه كبيره جدا على المواطنين الدوله. طيب احنا في سؤال صديقنا محمود المنشاوي بيحيي حضرتك بيقول وضعت الدولة نصب عينيها قطاع السياحة حيث بيعتبر رافد مهم لتنمية الدخل القومي. رصدت الحكومة ربع تريليون جنيه لتنمية وتطوير السياحة, تم إنشاء 76 مركز سياحي وتنمية القطاع باستغلال الأراضي. بيقول سؤاله ما نصيب الصعيد الزاخر بالمواقع السياحية من تلك المجهودات, وهل تم رصد جزء من هذا المبلغ لقطاع الصعيد المهمل وفيما سيتم صرفه؟ الصعيد مهمل؟ مهمل لا مش مهمل, يمكن كان قبل ده الصعيد دلوقتي الناس بتحسده في الصعيد, بتعمل كل حاجه في الصعيد, اللي المراكز السياحيه كلها في الصعيد, اللي اتعمل دلوقتي الثاني في الصعيد, واللي موجود في جوه وادي الملوك وحتشبسوت والمعابد اللي موجوده دلوقتي من المراكز موجود, والصوت والضوء اللي الثاني كله اتنقل للصعيد. وانا انا صديقنا محمود المنشاوي بيتكلم تحديدا هو من المنيا, فممكن يقصد المنيا. والمنيا كمان دلوقتي برضو في حاجه احنا عندنا في الاقصر واسوان وال الصعيد كله المنيا موجود فيه, وتطوير المركز زوار في اخناتون وعند تل العمارنه وادي, لكن انا عايز اقول حاجه ان كان الصعيد مهمل يمكن في فتره سابقه الا ان دلوقتي لا ما اصبحش مهمل. كل الفخر والفخار لان دلوقتي اجدادنا كلهم يمكن رمسيس الثاني ويمكن من اول عظماء الفراعنه اللي كانوا موجودين كلهم اهلنا من الصعيد, معظمهم من الصعيد. لكن عايز اقول حاجه كمان, يعني الهم والابقى في الموضوع دلوقتي يمكن يعني في تساوي كده في الفرص, والصعيد اخذت الفرصه الاكبر دلوقتي في من ناحيه السياحيه دلوقتي. طب السياحه بتيجي القاهره ولا تروح اسكندريه؟ معظمها دلوقتي في الصعيد. اذا كان دلوقتي يمكن في الصعيد ما كانش فيه يعني النايل كروز بيمشي من اول الاقصر اسوان, بيعدي على المنيا دلوقتي وبيعدي على بني سويف وبيعدي على جندره وابي دوس دلوقتي. كان من قبل كده ولا ده لا ما كانش مستحدث. موجود دلوقتي عاد بقى موجود اللونج سوبر كروز ده موجود فترة وقف أمنيا مشاكل في الهويس في أي حاجة لكن دلوقتي لا موجود. فالسياحة دلوقتي في الصعيد بي كتيرة جدا, المراكز والمكاتب والبستان والمحلات والمطاعم وكل حاجة في الصعيد كتيرة جدا دلوقتي. يمكن إيه يعني كلمة مهملة دي مرفوضة خلاص دلوقتي, ما أصبحش يعني لها موضع من الإعراب دلوقتي. لكن لا احنا نقدر نقول دلوقتي ان معظم جهود الدولة دلوقتي والأماكن والعشوائيات اللي كانت موجودة والمدن الجديدة اللي اتعملت والمصانع اللي اتعملت وعادة الثاني ومراجع في السياحة بالذات في السياحة بالذات تطوير الأماكن السياحية المراكز بتاعت الزوار بتاعت السياحة نفسها لا اتعمل شغل كبير جدا في الـ الـ في الصعيد. واحنا بنفخر باهلنا في الصعيد كمان, ومن عندي من اول الجيزة من هنا لعندما توصلنا للنوبة اهلنا, وان هم يعني يمكن دلوقتي يعني هم اللي بيحتضنوا دلوقتي المؤتمرات, وسيادة الرئيس دايما موجه يمكن معظم المؤتمرات دلوقتي في اسوان وفي الصعيد وفي الاقصر كمان يعني في المؤتمر بتاع السياحة العالمي والمؤتمرات الكبيرة اللي بتعمل في الاقصر. فدلوقتي يعني الصعيد دلوقتي اصبح دلوقتي منار العالم كله دلوقتي, وان احنا بنفتخر كلنا بالصعيد والحضاره اللي موجود دلوقتي في الصعيد وليس مهملا. هو خلينا نقول استاذ محمد ان في حركه تنميه وتعمير في كل محافظات مصر. تمام. يعني فعلا بدون نفاق في كل محافظات مصر في حركه تمام. تنميه واعمار. بما فيها سينا. ايوه بما فيها سينا, بما فيها اسوان, بما فيها الاقصر, بما فيها كل بقعه على ارض مصر فيها تنميه. حضرتك لو مشيت في اي شارع في اي حته هتلاقي في ايد بتبني وفي ايد بتعمر. ده صحيح، ده بجد والله، ده صحيح. المطب اللي موجود والحفره اللي كانت موجوده، بس هو كان يوم من الايام عمال النظافه، انا بشوف عمال النظافه ما كنتش بشوفهم في الاول الحقيقه بينظفوا، وفي شوارع داخليه والكباري والوتان والطرق والمدن الجديده. ايه ده؟ لا لا لا, لا ده الطرق عاوز عاوز حلقه لوحدها يا استاذ. لا لا ده حاجات كتيره، بس انا عايز اقول اكد على حاجه، ان يمكن فتره من الفترات السابقه بالرؤساء السابقين كان الصعيد مهم، ده صحيح. دلوقتي ده صحيح، لكن دلوقتي لا مفيش بقعه في مصر مهمله حقيقي يعني. كله دلوقتي مثال، بس والصعيد بالاخص كمان. استاذ محمد غريب، رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب، امتعتنا واسفين ان احنا عطلناك على المؤتمر، وتروح ان شاء الله، وان شاء الله جهود موفقه لحضراتكم. انا بشكر حضرتك يا فندم، وتحياتي ليكم ولاسره البرنامج كلها، وتحياتي للساده المستمعين، وانا بشكركم وان شاء الله نلتقي على خير. نلتقي على خير استاذ محمد، شكرا جزيلا، نورتنا. شكرا يا فندم، الف شكر استاذ امين. شكرا فريق العمل، شكرا احمد دياب رئيس التحرير، نادر مهندس الصوت نادر راشد، وشكرا مخرجتنا نسرين نبيل. خليكم معنا بعد 5 دقائق من الان، روائع من الزمن الجميل، خليكم معنا.